لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، عز جاؤك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا إله إلا أنت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخل بها بعدي وألقى بها ربي ويغفر بها ذنبي، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الأمة من ضلال ورشدها من غي وبصرها من عمل. اللهم صل وسلم على صاحب الحوض الموعود الهواء المعقول والصراط المندوب

فلذلك يستحب الإكثار من الصلاة والصلاة على خير الأنام. ويوم هذا يوم الحج الأكبر وهو الأضحى والبحر، فأكثر مناسك الحج تؤدى في هذا اليوم، وما عمل المنادمة في هذا اليوم عملا أحب إليه من إرادة ذبح وذبح مسلما وصليا وتنوي لنفسك.